نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه السنن المعروف بالكبير أو الكبرى: باب ذكر الأقراء. والأقراء قد اختلف فيها هل هي الحيض ولا الأطهار، وسوف يأتي أن المصنف رحمه الله رجح أن المقصود بالأقراء هي الحيض. نعم. ثم ذكر حديث يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة ابنة جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، تقدم أن أم حبيبة هي أخت زينب بنت جحش، نعم، وأن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، نعم، استمرت معها الاستحاضة، فذكر شأنها لرسول الله جزاك الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فتنظر قدر قرئها. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشيطان، أن هذا ركضة من الشيطان. نعم، وهذا يفيد أن بعض الأمراض قد تكون من الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. وقد وجد أن بعض الناس عندما قرئ عليهم فذهب الشيطان فرجعوا كما كانوا، وشفاهم الله عز وجل بهذه القراءة، وذلك بخروج الشيطان، لأن الشيطان جلس في هذا المكان وحبس الدم عن هذا المكان. فلا شك أن والله أعلم بعض الأمراض من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من ذلك. ولذا قال أيوب عليه السلام، ماذا قال؟ مسني الشيطان بنصب وعذاب. نعم، فتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة. نعم، طبعا هذا الخبر رجاله كلهم ثقات، ولكن بعض أهل العلم قد تكلم فيه، ولا يخفى أن الثقة قد يخطئ، ولذا هناك من خطأ ابن الهادي، فقال البيهقي في السنن الكبرى: قال بعض مشايخنا خبر ابن الهادي غير محفوظ. والمحفوظ عن عائشة من طريق عمرة ما رواه الزهري عنها، وليس فيه فلتغتسل عند كل صلاة، بل هو من فعلها. فالاغتسال عند كل صلاة ليس مرفوعا، وإنما هذا فعل والله أعلم فعلته هي باجتهاد منها. ومما يؤيد هذا من حيث المعنى أن الشرع إنما جاء بالتيسير على الناس، والاغتسال عند كل صلاة لا شك أن هذا من المشقة بمكان، الاغتسال عند كل صلاة من المشقة بمكان، خاصة أنهم يعني في بلاد ليس فيها مياه جارية، نعم، وليس فيها حمامات قائمة، نعم، فتغتسل عند كل صلاة لا شك أن هذا من المشقة بمكان. فالذي يظهر والله أعلم كما في رواية الزهري، والزهري لا شك أنه أحفظ من ابن الهادي، نعم، ليس فيه أن هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من اجتهادها. نعم، فهذا الخبر فيه نظر لما تقدم، والذي فيه نظر هو فلتغتسل عند كل صلاة. نعم، ثم ساق طريق الزهري، النسائي ساق بعد ذلك طريق الزهري، نعم، من طريق سفيان وهو بن عيينة. اجتهاد من التي أصيبت بأم حبيبة التي استحيضت. نعم، نعم، قال سفيان عن الزهري، قال عن عمرو، قال عن عائشة، قالت أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هي عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي. نعم، تغتسل لا شك أنها بعد انقضاء أيام الحيض، بعد انقضاء أيام الحيض، أيام الحيض التي كانت تحيض فيها، مثلا تحيض في أول الشهر 7 أيام ثم ينقطع الدم فتطهر، فتجلس هذه الأيام، فإذا مضت هذه الأيام فلتغتسل. تعلمون أن الحاض يجب عليها أن تغتسل، فتغتسل وتصلي. نعم، فكانت هي تغتسل عند كل صلاة، فهذا فعلها هي، فهذا اجتهاد منها. نعم، وطريق الزهري هذا قد خرجه الشيخان، نعم، وبالذات من طريق ابن عيينة قد خرجه الإمام مسلم. قال أخبرنا، نعم عفوا، عيسى بن حماد المعروف بزغبة وهو ثقة، قال أخبرنا الليث وهو بن سعد الإمام، قال عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري فقيه أهل مصر في زمانه، عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة جليل، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش، هناك أكثر من امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيضت. نعم، فتقدم لنا أن أم حبيبة بنت جحش قد استحيضت 7 سنوات، وهنا فاطمة بنت أبي حبيش أيضا قد استحيضت، فهاتان المرأتان قد استحيضتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإن مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرؤ إلى القرؤ. قال أبو عبد الرحمن هذا مما يدل على أن الأقراء هي الحيض. نعم، وهذه المسألة كما تقدم قد وقع الاختلاف فيها، الاختلاف الكبير. نعم، وهناك من أهل العلم ممن قد تكلم في هذا اللفظ أو بهذا السياق من الحديث، كأن النسائي رحمه الله يقوي هذا الخبر، وذلك أنه قد استدل به. نعم، قال وأشار الدارقطني في العلل وابن عبد البر في الاستيعاب إلى خطأ هذه الرواية، وقال إن الصواب ما رواه الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال البيهقي في الكبرى وفي هذا ما دل على أنه لم يحفظه، أي المنذر بن المغيرة، وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي حبيش، لأن هنا حدثته، ويعني هذا فيه نظر، والدليل على ذلك رواية هشام أن أباه إنما سمع قصة فاطمة من عائشة، وروايته هذا كله كلام البيهقي، وروايته في الإسناد والمتن جميعا أصح من رواية المنذر ابن المغيرة. ولا شك هشام مقدم لأن المنذر لا يعرف، قال أبو حاتم أنه مجهول، لكن النسائي كما تقدم يعني ظاهر كلامه أنه يقويه. وتقدم لنا أن النسائي رحمه الله قد يقوي الراوي الذي ليس بالمشهور. نعم. طبعا بشروط. ثم قال: باب الفصل بين دم الحيض والاستحاضة. ثم روى مطيق بن أبي عدي عن محمد بن عمرو بن علقمة، نعم، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. وهناك من ضبطها يعرف. نعم. فأمسك عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. نعم. ثم ذكر رواية ابن أبي عدي من حفظه نفس الحديث، ولكن زاد من؟ زاد عائشة رضي الله عنها. نعم. فهذا طبعا الخبر قد استنكره الحفاظ، وهو في قوله: فإن دم الحيض أسود. نعم. فهناك من استنكر ذلك، ولذا قال الدارقطني قال: وأتى فيه بلفظ أغرب فيه، وهو قوله: إن دم الحيض أسود يعرف. وهناك من ضبط يعرف. نعم. قال أبو حاتم الرازي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. هناك من جعل العلة في ابن أبي عدي، وهناك من جعل العلة في محمد بن عمرو بن علقمة. نعم. والأقرب الله أعلم أنه في محمد بن عمرو، يعني الأقرب عفوا الأقرب أنه في ابن أبي عدي، الأقرب أنه في ابن أبي عدي. نعم. لأن ابن أبي عدي تفرد به. نعم. لأن ابن أبي عدي تفرد به، والأصل في العلة تلحق بآخر من تفرد بالخبر، هذا هو الأصل في علم العلل. فإن كان ابن أبي عدي قد توبع فلا شك أن العلة ليست منه، حتى لو كان في الإسناد من هو أضعف من ابن أبي عدي كمحمد بن عمرو، ولكن أين أصحاب محمد بن عمرو وهو ليس بالمجهول رحمه الله، بل هو مشهور وقد روى عنه جمع من الحفاظ. نعم. هو طبعا ابن أبي عدي قد اضطرب في مرة حدث به من حفظه ومرة حدث به من كتابه. نعم. فهذا اللفظ لم يثبت، هذا اللفظ لم يثبت، وقد تقدم حديث عائشة الصحيح وليس فيه هذا اللفظ. نعم. ولكن لا شك أن دم الحيض دم أسود، فدم الحيض يتميز عن الدم العادي بثلاث ميزات: أولا أنه أسود بخلاف الدم العادي فإنه أحمر، الأمر الثاني أن دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف الدم العادي، الأمر الثالث أن دم الحيض يكون ثخين وثقيل بخلاف الدم العادي فإنه جاري أكثر. نعم. وطبعا قد اختلف الأئمة في هذه المسألة، وذلك إذا يعني كان وجد التمييز في الدم، فهل تعمل بتمييزها أو تعمل بموجب ما كانت تستحاض فيه؟ يعني امرأة كانت تحيض، امرأة كانت تحيض من أول كل شهر، استمرت على هذا 10 سنوات مثلا، ثم طرأ عليها استحاضة، فوجدت بعد مدة أنها تميز ما بين الدمين بعد أول الشهر مثلا في نهاية الشهر، فهل تعمل بالتمييز أو تعمل بما كانت تحيض فيه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وأكثر أهل العلم والله أعلم أنها ترجع إلى عادتها، والذي أميل إليه والله أعلم تعمل بتمييزها، لأن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة، فالآن جانا دم يختلف عن باقي الدماء، هو الدم مستمر معها. امرأة تقدم لنا فاطمة، تقدم لنا أن أم حبيبة بن جحش 7 سنوات قال لها عليه الصلاة والسلام أن أنعت لك الكرسف، قالت هو ماذا؟ هو أكثر من ذلك، فقالت إنما أشد شجا. نعم، فقال هذه ركضة من الشيطان، فحتى قالت عائشة كان المركن يوضع ماذا؟ يعني يوضع أحيانا تحتها أو تحت فاطمة بنت أبي حبيش، المركن يوضع، نعم، وذلك من كثرة الدم الخارج منها. نعم، فهي الآن الدم مستمر، فهل تعمل بالتمييز إذا كان لها تمييز؟ إيه، أما إذا لم يكن لها تمييز ترجع ماذا؟ إلى عادتها الأولى. لكن كان لها تمييز فهل تعمل بالتمييز أو عادتها الأولى؟ الذي أميل إليه والله أعلم تعمل بالتمييز، لأن هذا التمييز الآن دم أسود يختلف عن الدم العادي. نعم، والمرأة قد تتقدم فيها الحيضة وقد ماذا؟ وقد تتأخر. وهنا إشكالية لعل الشيخ أحمد العسير ينتبه لها، إذا كانت المرأة من حين ما بلغت والدم ماذا؟ مستمر معها. ولذا يقول ابن العربي أشكل أبواب الفقه هو أبواب الحيض، وهذا أشكل ما يحصل لي يعني لأهل العلم، لأن ليس عليه يعني قياس. مرات المرأة تتأخر معها الحيضة، مرات تتقدم، نعم، مرات ترى الطهر ثم ترى الحيض، نعم، مرات ترى الطهر، مثلا امرأة تحيض 7 أيام في العادة، رأت الطهر بعد 5 أيام ثم بعد ذلك جاء الحيض مرة أخرى، فيعني أبواب الحيض لا شك يعني أبواب فيها يعني بعض الصعوبة، وبحمد الله الشرع لا شك أنه يسير، لكن هذا بالنسبة لباقي الأبواب ماذا؟ يعني أصعب من غيره، ولذا لا شك يعني بحمد الله الإنسان يعني الذي يستفتى يعني يراجع المسألة ويجتهد، فإن أصاب بها وإن أخطأ فحمد الله الأمر. والآن يعني الطبيبات يعني يميزن ماذا؟ يميزن يعني بين دم الحيض ودم غيره، ولكن كما تقدم الأقرب إن كان لها تمييز فتعمل بتمييزها. المهم امرأة من حين بلغت وهي تستحاض وليس عندها تمييز أيضا، فهذه ترجع إلى عادة أهل بيتها، إذا كان أهل بيتها مثلا في الغالب نعم أمها وأخواتها يحضن مثلا أول الشهر، تجلس 7 أيام فيجلسن تجلس 7 أيام من أول الشهر. وطبعا كما تعلمون أن الغالب أن المرأة تحيض 7 أيام، هذا هو الغالب، لكن أحيانا قد تستمر، وأنا مرة اتصلت امرأة علي والدم يستمر معها، يعني الحيض يطول معها، الحيض يطول معها. نعم. فطبعا إن كان الحيض استمر 10 أيام تعتبر ماذا؟ تعتبر حائض على القول الصحيح، وأنها تطهر بانقطاع ماذا؟ بانقطاع الدم، تطهر بأمرين، إما بالنشاف، نعم، وإما بظهور ماذا؟ القصة البيضاء. نعم، إما بانقطاع الدم وخلاص فهذه تعتبر طاهر، أو إذا رأت القصة البيضاء فلا شك، لا كلام، إذا رأت القصة البيضاء لا كلام. ما حصل بعد القصة البيضاء ممن هو يعني ليس، وإنما يعني أشبه بالدم، فهذا يكون خلاص، إذا رأت القصة البيضاء فلا تلتفت إليه. طبعا ثبت عن ابن عباس أنه قال الطهر ساعة، قال الطهر ساعة، يعني معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم أنها لو يعني انقطع الدم يعني بعد 5 أيام رأت القصة البيضاء طاهر، ولو جاء الدم بعد 24 ساعة هذه 24 ساعة تصلي فيها، وبعد 24 ساعة ماذا؟ تتوقف إن رأت الدم، إن رأت دم الحيض. وقد أطال الدارمي في تقدم لنا في كتابه السنن المسمى بالمسند، أطال في الحيض وساق الآثار، الأحاديث والآثار، نعم، وهو بالطبع القديم من مجلدين حول 80 صفحة، فأطال جدا جدا. نعم. اي نعم، يقال ان يعني هي اذا كانت تلاحظ ان الدم يفرق عليها. نعم، يعني يقال اذا كان هذا الدم دم اسود ولو له رائحه وثخين خلاص دم حيض. اي نعم، نعم يقال هذا نعم دم حيض، فتكون هنا الان تميز. فاذا كان تلاحظ ان هناك فوق ما بين دم ودم آخر، في أيام يأتي لها الدم هذا الثقيل الذي له رائحة كريهة، وفي أيام يأتي لها، وفي أكثر الأيام يأتي الدم العادي، ففي الأيام التي يأتي لها الدم المتغير هو الذي يكون حيض، الدم الأسود الذي له رائحة كريهة. نعم، إذن طريق ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو، نعم، أتى بلفظ يستنكر كما تقدم في كلام أبي حاتم الرازي، وكما تقدم في كلام الدارقطني. ثم ذكر طريق حماد بن زيد هذا عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ كانت تظن أن يعني الاستحاضة مثل الحيض، وهذا ينبغي الانتباه إليه. نعم، ولذا بعض أهل العلم يتكلم في الاستحاضة أمام العامة، لأن بعض العامة لا يميز بين الاستحاضة والحيض، ولذا نقل بعض العامة عن بعض أهل العلم قال إن الشيخ يقول يجوز إنسان يأتي امرأته وهي حائض، قالوا لا، قالوا لا الشيخ ما يقول ذلك، فهو يتكلم عن الاستحاضة، وهو هذا العام ظن المقصود الاستحاضة والحيض واحد. فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم. إذا أقبلت الحيضة، لعل أيضا أحمد بن محمد ينتبه، إذا أقبلت الحيضة هل أقبلت أيام الحيض أو أقبلت ذات ماذا؟ ذات الحيضة المميزة. إذا أقبلت الحيضة هل إذا أقبلت أيام الحيض أو أقبلت دم الذي يميز عن باقي الدماء، دم الحيض الذي يميز. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل؟ قال وذلك يشك فيه أحد. نعم، طبعا إما قيل ذلك لحماد أو قيل ذلك لهشام، لأن لم يذكر في هذه الرواية الغسل، وهي لا شك يجب، يعني بعد ما تذهب الحيضة فاغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم يعني اغتسلي غسلا كاملا. قال وذلك يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضئي. نعم، فإن كان توضئ عند كل صلاة فهذا أيضا غير محفوظ، توضئ عند كل صلاة فهذا أيضا غير محفوظ، ولكن بهذا أفتى جمع من أهل العلم. أيضا يعني هناك خلاف، الآن هي ذهبت أيام الحيض أو ذهبت أيام التمييز، خلاص بتغتسل، اغتسلت عن الحيض أصبحت طاهرا، هل تتوضأ عند كل صلاة أو ماذا تفعل؟ لا، يعني الآن هو دم الاستحاضة مستمر، دم استحاضة الآن اغتسلت وانتهت عن الحيض، باقي دم الاستحاضة، يعني من معه صاحب الحدث الدائم، نعم صاحب الحدث الدائم، نعم. هو الدم لا شك أن دم الحيض نجس، هذا بالاتفاق، نعم. الخلاف في غير دم الحيض، وهو هاجح أن الدماء من حيث الطهارة وعدمه واحدة، نعم، وقد نقل الإجماع، يعني هناك خلاف ضعيف في أن الدم ليس بنجس، أما دم الحيض ما في خلاف، نعم. فتوضعي عند كل صلاة يعني هذه ليست ثابتة في الحديث المرفوع، وإنما يعني الراجح هو ذلك، هذا مثل صاحب الحدث المستمر، فتتوضأ عند كل صلاة، يجوز لها والله أعلم إذا شق عليها أن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وبالذات المغرب والعشاء. نعم، بهذا أفتى جمع من أهل العلم، منهم عروة بن الزبير رحمه الله. نعم، قال فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة، قيل له في الغسل، نعم، قال وذلك شك في أحد إلى آخره. قال ولم يذكر فيه وتوضأ، يعني غير حماد بن زيد هو الذي زاد ذلك. ثم روى من طريق مالك، ورواية مالك هي صح الروايات، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها، هنا قدر الأيام، فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، والمقصود اغسلي عنك الدم أي تغسل الدم طبعا، لأن تأخذ فرصتها الممسكة وتزيل آثار الدم ثم تغتسل في باقي جسمها. نعم، الشاهد من هذا ليس في رواية الإمام مالك وتوضئي. نعم، قال أخبرنا أبو الأشعث قال أخبرنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة أن ابنة أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة، قال إنما هو عرق، قال خالد فيما قرأت عليه، ليقول أبو الأشعث وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال أبو عبد الرحمن حديث مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أصح ما يأتي في المستحاضة، وحديث سليمان عن أم سلمة لم يسمعه عن أم سلمة بينهما رجل، وحديث سليمان بن يسار تقدم لنا وأنه منقطع ما بينه وبين أم سلمة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله، نعم طبعا رواية خالد بن الحارث أيضا صحيحة، وخالد بن الحارث الهجيمي من أثبت الناس رحمه الله، وهي توافق رواية مالك، وأصح روايات رواية مالك. قال: باب الغسل من النفاس. طبعا يسمى الحيض نفاس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: أنا فستي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني حطي. نعم. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال عن جرير قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري قال عن جعفر بن محمد قال عن أبيه قال عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء ابنة عميس حين نفست بذي الحليفة، هنا المقصود نفست أي ولدت، ويطلق أيضا على الحيض. وأسماء بنت عميس تعلمون أنها ولدت بمحمد بن أبي بكر عند ماذا؟ عند الميقات. نعم. طبعا هذا يحيى بن سعيد إن شاء الله يراجع. طبعا ثبت أن القطان روى عن جعفر بن محمد، ثبت أن القطان روى عن جعفر بن محمد، لكن أنا قلت يحيى بن سعيد الأنصاري لأن جرير لا يروي في الأصل عن من كان قرينا له، بل هو أكبر، جرير أكبر من يحيى بن سعيد القطان، لكن نجعله مما يراجع. نعم. حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق: مرها أن تغتسل وتهل. نعم. الشاهد من ذلك أنها مرها أن تغتسل، مع أن هذا الغسل الآن يعني إلى الآن هي من قطع عنها الدم، لأن اليوم ولدت وجاء أبو بكر، أو الحين ولدت أو الساعة ولدت، فجاء أبو بكر يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع وهي قد خرجت للحج. وتعلمون بارك الله فيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بات بذي الحليفة كم؟ ليلة واحدة، فات بذي الحليفة ليلة واحدة، ثم طبعا وصل العصر، صلى الظهر بالمدينة وصل العصر إلى ذي الحليفة، وصل في ذي الحليفة صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم جاء بأنه الصبح عليه الصلاة والسلام أحرم. جاء في رواية أنه بعد الظهر أحرم، فيكون 24 ساعة تقريبا جلس في ذي الحليفة، فهي إلى الآن غالبا أنها لم تطهر، وإن كان الظاهر أن أسماء بنت عميس أنها ما مر عليها إلا أيام وطهرت. نعم. ولذا لم ينقل عندما وصلوا إلى مكة لم ينقل أنها ماذا؟ لم تطف. نعم. بخلاف عائشة، عائشة حاضت في الطريق فما طافت طواف القدوم أو طواف العمرة لأنها كانت متمتعة فأصبحت قارنة، فيبدو أنه بعد أيام طهرت رضي الله عنها. كيف؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. وين النص على هذا؟ من اللي يقول أنه الأنصاري؟ الله يهديك، أنا ظنيت علي بن المديني. تطبيقها مثلنا حنا أيضا. نعم. على الأقل هم بعد بحث وبعد كذا، حنا قاعد الآن. نعم. قال: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال: نعم. ثم روى منطق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لمن كان على جنابه، فدل هذا على أن الماء الجاري يختلف عن ماذا؟ عن الدائم، فيجوز، كما أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، وجاء في لفظ نهى عن البول والاغتسال جميعا، فالثلاثة كلها منهي عنها، أن يبول ويغتسل ممنوع في الماء الدائم الذي لا يجري، أو إذا بال هذا ممنوع لأنه سوف يلوث الماء، أو إذا اغتسل وهو على جنابة أيضا هذا ممنوع. اللي يغتسل وهو جنب لا بس لا بس وهو طاهر، لكن الأولى أيضا أن لا يفعل ذلك، وإنما كما قال أبو هريرة يتناوله تناولا، لأن أنت لا اغتسلت والثاني والثالث نعم يأتي نادرا بتوضى من عنده ما راح يتوضى بعد هذا الاغتسال، لكن لو أن هذا غرف وصب على نفسه لا بس نعم، لكن لا نعم لم يأتي النهي عن هذا، لكن يعني عموم النصوص نعم. إيه. قال إنه روى عنه يحيى بن سعيد القطان. روى عن من؟ بن جعفر. هو يحيى القطان أيضا يروي عن محمد بن جعفر، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه أيضا. إيه نعم. رواية ثابتة جاء عن أحمد أيضا. إيه. في العلل. إيه. قال سألت محمد يحيى بن سعيد الأنصاري وما رأيت شيخا أنبل منه، يعني ثابت الرواية، لكن التنصيص عن هذا ما جاء. لا احنا نبغي نعم نبغي ان ايه نبغي نعم في هذا الإسناد انه يحيى بن سعيد القطان او الأنصاري، يعني يراجع مثلا جرير هل روى عن يحيى بن سعيد القطان، انا استبعد. نعم. وحديث بالسابع عن أبي هريرة حديث صحيح وقد خرجه مسلم. ثم قال باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. نعم هذا فيه الأمرين، هذا فيه الأمران. نعم. ثم روى عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل منه. قال الذهبي في السير أن جرير روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري. إيه لا هو والله الأقرب هذا الأنصاري يحيى بن سعيد، والله أعلم الأقرب هذا هو الأنصاري، ونستبعد أن يروي جرير بن عبد الحميد عن القطان. لكن يبقى المسألة فيها احتمال. لقب الله أعلم الأنصاري. نعم. وحديث أبي هريرة تقدمنا وحديث صحيح. نعم. ثم قال باب الاغتسال بالليل. ثم ذكر من طريق عبادة بن نسيع عن وضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها نعم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك ربما اغتسل من أوله جزاك الله خير وربما اغتسل من آخره. قلت جزاك الله خير قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يغتسل يتوضأ، إذا لم يغتسل يتوضأ. الخلاف بين أهل العلم هل يجوز الإنسان أن ينام بلا غسل وبلا وضوء؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز، وذهب بعض أهل العلم والله أعلم إلى وجوب ذلك، وهذا هو الأقرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عمر أينام أحدنا وهو جنب؟ قال إذا توضأ للصلاة، وجاء عند ابن خزيمة إن شاء، لكن هذه غير محفوظة، هذه غير محفوظة. بسم الله. ثم روى عن أبي العلاء وهو برد، وبرد بن سنان ثقة، عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث، وهذا صحيح. نعم. قال: باب الاستتار عند الاغتسال. نعم، إذا اغتسل الإنسان في مكان ليس بكن فيجب عليه أن يستتر. ثم روى من طريق محل بن خليفة وهو ثقة قال: حدثني أبو السمح وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به. نعم، وهذا خبر صحيح. قال البزار: وأبو السمح لا نعلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الحديث، ولا لهذا الحديث إسناد إلا هذا، ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث ابن مهدي. جميل، رمز للأمصار في المسلم. جميل، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا راجح والله أعلم. نعم، الأنصار، الله أكبر، الله أكبر. نعم، نعم، فحديث أبي السمح حديث صحيح، وقد تفرد عبد الرحمن بن مهدي كما يقول البزار برواية هذا الحديث. نعم، طبعا ابن عبد البر قال: وهو حديث لا تقوم به حجة، ومحل ضعيف الحديث. طبعا هذا فيه نظر، والصواب أن محل بن خليفة ثقة. نعم، والمغاربة يعني منهم أبو عمر بن عبد البر على جلالته أحيانا يخطف الحكم على بعض الرواة. نعم، ثم ذكر سالم، ذكر من طريق سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانة أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره بثوب فسلمت، فقال: من هذا؟ قلت: أم هانة. قال: مرحبا بأم هانة. أم هانة فاختة أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فلما فرغ من غسله عليه الصلاة والسلام قام فصلى 8 ركعات وأخف الصلاة عليه الصلاة والسلام في ثوب ملتحفا به. وهذا الإسناد إسناد صحيح، والحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. نعم، قال: باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. نعم، ثم ذكر من طريق موسى الجهني قال: أوتي مجاهد بن جبر بقدح حزرته 8 أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. نعم، ثم روى طبعا هذا الخبر، قال الإمام أحمد قال يحيى القطان أنكره علي شعبة. لماذا أنكره شعبة على تلميذه القطان؟ قال: يعني قول مجاهد حدثتني عائشة، هناك من ينكر أن مجاهدا سمع من عائشة. وقال في موضع آخر منه: كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة. ثم ساق الحديث قال يحيى بن سعيد: فحدثت به شعبة فأنكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة. ومجاهد طبعا جاء في البخاري أن عروة عندما سأل عائشة كان مجاهد ماذا؟ معه. نعم، أن مجاهدا كان معه، ولذا أثبت هذا علي بن المديني. نعم. ثم روى من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد، أي تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا خبر صحيح، والفرق يسع 3 أصع. ثم روى من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص، وتقدم أن خالد هذا من الحارث الهجيمي، قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء فيه ما قدر صاع، فجاء طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بقدر الصاع، وأحيانا صاع وماذا وربع 5 مكاكي 5 أمداد، وأحيانا صاع ونصف لأن الفرق فيه 3 أصع. فسترت سترا أي بينه وبينهم فاغتسلت فأفرغت على رأسها 3. نعم شاهدوا رأسها. هذا طبعا أخوها من الرضاعة، وأبو سلمة أيضا، أبو سلمة أيضا عائشة تحرم عليه، بينهما أيضا علاقة نسب بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وبين عائشة، لأن هناك من الرافضة أثيرت هذه القضية قبل سنوات، أثيرت هذه القضية في وسائل الإعلام فيما بلغني. نعم ها؟ ياسر، نعم يا أحسنت، ياسر الشيطان. نعم فهو طبعا أسقط الستر، هو أسقط الستر فقالوا له الستر موجود في البخاري طبعا. وأيضا يبدو أن الأخ الذي كان يناقش هذا الشيطان المريد ما ذكر مسألة القرابة، يعني ها طبعا مذكور أن أخوها من الرضاع انتهينا، وحتى أبو سلمة أنا مر علي بأن بينهما أيضا علاقة، بحيث أن عائشة تحرم عليه غير حرمة ماذا أنها أم المؤمنين، لا هذا عام لكل نعم، لكن هناك نعم ما يفيد أنها تحرم عليه، وظن أن مر عليه في الموطأ أو في غيره ناسي أن الآن. نعم والخبر صحيح. ثم ذكر من طريق شعبة عن عبد الله بن جبر سمعت أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بمكوك، يعني ويتوضأ عفوا بمكوك أي بمد، ويغتسل 5 مكاكي 5 أمداد أي صاع وربع، وهذا حديث صحيح ثابت في الصحيح. وقال عن أبي إسحاق عن أبي جعفر، أبو جعفر هذا من هو الباقر، نعم قال تمرين في الغسل عند جابر ابن عبد الله، فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء، قلنا ما يكفي صاع ولا صاعان، قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه، وهذا فيه طبعا قلة صب الماء، و يعني لا شك يعني الذي لم يجرب هذا أو الذي جرب هذا ابتداء سوف يصب عليه ماذا أن يغتسل بصاع، نعم والآن نحن نغتسل بماذا بآصع، نعم بآصع يفتح الإنسان الماء ونعم نعم ونقف عند هذا نستعد للصلاة.